حرفي تقاصر والمشاعر ألجمت لما أردت صياغة الأفكار ولأنها أمي العظيمة لن تفي كل المعاني قدرها الجبار لكن سأروي قصة أسميتها أمي تعالوا أنصتوا بجواري واستنشقوا عبير ذكر عاطر نثرته أمي فوق ذي الأزهار نثرته أمي فوق ذي الأزهار أمي نعيم العمر أطياف الهنا وبها ابتدى وسينتهي مشواري أمي الحياة وهل حياة دونها أمي الضياء وبهجة للدار أمي وهل تحكي القصائد قدرها أمي وهل ستبرها أشعاري أمي وهل ستبرها أشعاري أمي هي البدر المنير إذا دجى ليلي وشمس أشرقت بنهاري أمي ويعجزني عطاء مغدق أمي ويغمرني الحنان الجاري أمي جنان وارفات رحبة أمي أفانين حوت أطياري أمي هي الدنيا وآخرتي التي أسعى لها ليلي وكل نهاري أسطورة أمي تحاك فصولها بالعطف والتحنان والإيثار شيخة بنت لشيخ فاضل فطن البصيرة فاقد الإبصار قاض أبوها بالعدالة عالم أنعم وأكرم خيرة الأخيار والله لو نطقت حروفي لانبرت تحكي عطاء سحك الأمطار ولأسهبت تروي حكايا حبها وعطائها الفياض والمدرار سارت وقدوتها النبي وصحبه سلك الطريق البر والأبرار غرست بذور الخير في أعماقنا وسقت بماء الحزم والإصرار أمضته عمرا بالصلاح متوج ربت على الدين القويم صغاري، شهدت لها سجادة قد أبليت، والفجر يشهد دمعة الأسحار. والله ما قد زرتها إلا انبرت في غرفة للحفظ واستغفار. وأرامل كبدن قسوة حاجة كانت لهن كأكرم التجار، وقفت على حاجاتهن برأفة، ولفقرهن وضعفهن تداري. يأتينها سرا وما علموا بها من حولها، والصدق في الإسرار. وبشاشة في الوجه قد عرفت بها، سكنت قلوب الناس دون خيار. أمي ملاذي إن كسرت بموقف، وإذا فرحت تعانق الأقمار. آتي إليها في الخميس لأرتوي من عطفها وأبوح بالأسرار. فأرى بعينيها بريق محبة، والودة تودقه كما الأنهار. وتضم أطفالي بحضن دافئ، تحكي لهم عن سالف الأخبار. أمي جزاك الله عنا جنة فيها قطوف قد دنت وثمار، وكساك من استبرق ولآل، وحباك فردوسا وعن وقرار. كبدت يا أمي لترعي حقنا، فجزيت لذة رؤية الغفار. علمتنا أن التسامح رفعة منهاج أهل الخير والأطهار. أمي اسمعي خفقات قلبي، إنني أجري لبرك فارقبي آثاري، أجري لبرك فارقبي آثاري.